الأخ يسأل عن النظر للتلفاز ومشاهدة المرأة للرجال في التلفاز، ويقول أن الناس اللي هم شاهدون مسلسلات، شاهدون البرامج، شاهدون المذيعات الفاتنات العاريات المائلات المميلات المبيضات والمحمرات لوجوههن، وطائفة من الناس يقول لك الأولى وليست لك الأخرى، وهذا قد أخطأ في فهم الحديث. لك الأولى إذا كان على وجه الصدفة، أما على وجه أنك تعلم إذا شغلت التلفاز سترى امرأة ليست لك الأولى، ليس لك أولى ولا أخرى، كله حرام عليك. إنما إذا كان على وجه الصدفة تمشي في طريق وصدمتك امرأة هذا لك الأولى، أما تعلم بأنك إذا فتحت الجهاز سترى امرأة متبرجة فأنت تأثم من أول وهلة ومن أول نظرة، لأنك قد تقصدت ذلك وما أدريك لعل عطبك في أول نظرة، وكم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء. وطائفة يظنون أن كون المرأة تستر شعرها يجوز أن تبرز في الفضائيات كمقدمة للبرامج، وأن قد أتت بالحجاب المشروع، مع أن النساء اليوم يبيضن وجوههن ويحمرن الوجوه ويلبسن ملابس الضيقة، وهذه أشياء محرمة عند الأجانب بالإجماع لا نزاع فيه. لو قيل بأن وجه المرأة ليس بعورة فإنه لم يقل أحد من العلماء بأن المرأة تبرز في الفضائيات محمرة ومبيضة ومتمكجة وكحيلة ولابسة لثياب ضيقة وتبرز للناس، هذا لم يقل به أحد، هذا من أعظم المحرمات. قد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وهؤلاء هم العساكر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فقوله صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات، كاسيات في الظاهر عاريات في الحقيقة، قيل عاريات من شكر النعم، وقيل بلبس الملابس الضيقة. وقد رجح شيخ الإسلام رحمه تعالى بأن الحديث يشمل كل هذه المعاني، وأن يشمل المرأة إذا لبست ثيابا بلا أكمام، أو لبست ملابس ضيقة تصف حجم العظام، أو لبست ملابس شفافة تصف البشرة، أو لبست ملابس واسعة وفضفاضة ولم تقم بشكرها، وأن الحديث يشمل كل هذه المعاني، وهذا هو الحق، فإن الحديث عام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات، فإن المرأة إذا لبست الملابس الضيقة وبرزت للأجانب، بل قال طائف من العلماء ولو كان هذا عند المحارم لعموم النص ولا مخصص له، فإن قد فعلت كبيرة من الكبائر، والمرأة لأنها مذيعة تبرز للمشاهدين وقد أبدت تقاطيع جسمها، هذا إذا ما أبرزت، نحن نتكلم على المرأة إذا سترت ما أبرزت، فإن إذا أبرزت ذراعيها كانت آثمة بإجماع علماء المسلمين. إذا لبست ملابس ضيقة تصف تقاطيع الجسم، تصف عضديها أو بطنها أو صدرها، كانت آثمة بإجماع علماء المسلمين، ولا نزاع بين أحد من الفقهاء، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. والحديث لا يختلف العلماء فيه في حكمه في الأجنبية، إنما اختلف العلماء إذا كان عند المحارم أو كان عند النساء. أما كون الحديث داخل فيه تدخل فيها المرأة إذا كانت على الأجانب هذا لا نزاع فيه، وهذا من المتفق عليه. فكل شخص شاهد هذه المرأة بهذه الصورة لا يجيزه مسلم، لا يجيزه مسلم، ولا يحق للرجل يتابع البرامج ويتابع المسلسلات ويتابع النساء ويضيع وقته فيما ليس له في فائدة بل عليه مضرة في دينه ودنياه.